وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زلنا مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه القيم الذي لا غنى لطالب علم ولا لبيت مسلم عن هذا الكتاب المبارك. وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى الباب التاسع عشر من هذا المتن المبارك، كتاب التوحيد، حيث يقول الإمام: باب ما جاء من الترغيب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء من الترغيب، أي من الوعيد الذي فيه شدة من الأمور الشرعية التي فيها غلظة وفيها تأنيب وفيها أمور قد تصل بها يصل صاحبها أو من يقوم بها إلى الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى في أي أمر، في من عبد الله عند قبر رجل صالح. أولا، الرجل أو الذي يفعل هذا يعبد الله، في من عبد الله، إذن غايته هو أن يعبد الله تبارك وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه ويرجوه ويسأله سبحانه وتعالى ويتوجه إليه. ولكن اختار بقعة جاء الشرع بالنهي عنها، وهي عند القبور. فيقول: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي أن هذا الباب فيه وعيد لمن يعبد ربه سبحانه وتعالى، مع الاعتراف بأنه يعبد الله ولكن اختار المكان الخطأ، فهذا فيه وعيد كما بالنا بالذي يعبد صاحب القبر أو الذي أو المقبور المدفون في القبر. فيقول في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره المسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. في الصحيح، أي في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم ابن الحجاج عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا يأتي كثير، يقول الإمام وفي الصحيح، ويكون الحديث عند البخاري وعند مسلم. يقول الإمام في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة، وهذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي. عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر رضي الله عنه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال. أبو السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من الرجال. فقال أبوها: إذا فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي أن النبي كان يحب غيره، كان يطلق على أسامة بن زيد الحب ابن الحب، وهذا لا ينافي حب أبي بكر رضي الله عنه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة صحابية وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تروي هذا الحديث عن صحابية وهي أم سلمة، وهي أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة كانت متزوجة من أبي سلمة، وكان خير الرجال لهذه المرأة، فلما مات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. فقالت: ليس هناك خير من أبي سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغض، يعني ما عليك إلا أن تقول هذا الطعام. فهي تظن أنه يتقدم إليها أو يرزقها الله عز وجل من هو خير من أبي سلمة، وهذا يدل على وفاء المرأة لزوجها، وأيضا يدل على فضل هذا الرجل وعلى كريم أخلاقه، حتى أن المرأة لا تتصور أنه يأتي إليها من هو يساويه أو هو يعلوه، فضل على أو عن أن يعلوه برتبة أو بدرجة. فلما دعت بهذا الدعاء جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها الزواج. وهذه زوجة فاضلة لها فضائل كثيرة، يعني يطول ذكرها في يعني تحتاج إلى محاضرات. فهذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي، رواية عائشة عن أم سلمة، وكثير جدا تجد مثل هذا. تجد مثلا رواية أبي هريرة عن عائشة، ترى رواية ابن عباس عن أبي بكر، أو تجد مثلا رواية ابن عمر عن عمر، وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ذكرت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة امرأتها. جاء في رواية أخرى أن هذا الكلام كان في موت أو في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الأخير الذي مات فيه، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. يقول أو تقول: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة امرأتها، والكنيسة هي مكان يتعبد فيه من ينتمي أو من يتدين بدين النصارى، يتدين بدين النصارى، والنصارى هم أهل الكتاب أو هم من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. أما اليهود فعليهم لعنة الله تبارك وتعالى المتتابعة إلى يوم القيامة، وأما النصارى فهم ضالين أو هم ضالون، النصارى ضالون، أما اليهود فهم غير فهم المغضوب عليهم، كما جاء ذلك في تفسير قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهم من أهل الكتاب، فأهل الكتاب أي لهم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول من الرسل، فيه تشريع، سواء هذا التشريع ناسخ أو منسوخ، كما جاء في الإنجيل أنه ناسخ، أو فيه أحكام ناسخة لبعض الأحكام الموجودة في التوراة، وكذلك القرآن فهو المهيمن على جميع الكتب، وهو الناسخ لجميع الكتب، فلا ينبغي، بل يجب على كل من سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، ومن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول هذا لا ينفعه ولو آمن بجميع الأنبياء، كما أن المسلم ينبغي عليه أن يؤمن بجميع الرسل والأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن والذين جاء ذكرهم إجمالا. تؤمن بأن الله تبارك وتعالى الصالح رسلا كثيرا منهم من ذكرهم بأسمائهم ومنهم من لم يذكرهم. فلا بد بل يجب على كل مسلم ولا يصح إيمان مسلم قبل أن يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. ومن كفر برسول واحد أو بنبي واحد فإنما هو كأنه يكفر برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والنصارى من أهل الكتاب، لهم ذمة ولهم عهد، أن بعض الجهل من يربط عند العرب بين كلمة كفار وبين كلمة الاستحلال فهذا عنده خلل وخطأ في الفهم، فهذا الخطأ أوقعه في أمر أنه يفر من كلمة أن النصارى كفار والنصارى كفروا بالله عز وجل، ادعوا أن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة لأن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو إله أو أن عيسى ثالث ثلاثة. فسبحان الله لا بد أن ننزل الله تبارك وتعالى، عز وجل عند ذكرنا لهذه الأقوال. وناقل الكفر ليس بكافر ولكن على سبيل التعظيم لله جل وعلا. فالنصارى من أهل الكتاب ومع ذلك هم كفار، كيف يكونوا كفار ومن أهل الكتاب؟ لأنهم حرفوا الكتاب. فلو كان منهم أحد يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ويوقره ويعذره ويؤمن بأن عيسى كلمة الله وروح منه سبحانه وتعالى وهو رسول ومريم بتول طاهرة لم يقرها أحد، وجاء عيسى عليه السلام معجزة من عند الله تبارك وتعالى ولم يحرف فيه الإنجيل، فهذا يكون إيمانه صحيح، بإيمانه بأن عيسى رسول الله عبد الله ورسوله وأن محمد عبد الله ورسوله ويؤمن بالقرآن الكريم، هذا حسم ولا بد. أما أن يقول أنا أؤمن بأن محمد رسول الله فحسب ولا أؤمن به القرآن أو أن القرآن محرف أو غير ذلك فهذا لا ينفع، من كفر بآية واحدة بل بحرف واحد من القرآن الكريم فكأنما كفر القرآن كله، ومن أنكر أو جحد نبيا واحدا فكأنما جحد جميع الأنبياء. فهؤلاء النصارى من أهل الكتاب لهم أحكام شرعية في المعاملات، فنحن يجوز للمسلم أن يتعامل مع أهل الكتاب بل مع المشركين، هذا التعامل أو هذه المعاملات من بيع وشراء وإيجار وغير ذلك وشراكة وإلى آخر هذه المعاملات، ولكن بالضوابط الشرعية لا بالأحكام الوضعية أو بالأحكام الكفرية التي ينتمي إليها هذا التاجر أو هذا المستثمر أو غير ذلك. يعني لا يجعل المستثمر الكافر هذا المسلم أن يكون مثلا معه شريك ويقول له بجواز التعامل مع النصارى أو اليهود أو غير ذلك، ونحن نتعامل بالأحكام التي وضعتها الدولة وغير ذلك، هذا لا يجوز، بل لابد أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فلهم أحكام معينة في البيع والشراء والأطعمة وغير ذلك، ولهم أحكام في القتال، وننبه على أن هناك دعوة عالمية يتزعمها للأسف من ينتمي إلى أهل العلم، ولكن لعله جل في هذه المسألة بقوله بأن النصارى واليهود إخوان للمسلمين، ولا يجوز أن نطلق عليهم بأنهم كفار. هذا الكلام منذ عشرات السنين يتبناه أحد العلماء، وللأسف أقول أحد العلماء وهو ينتمي إلى طائفة أهل العلم، وسار على نهجه بعض الدعاة وبعض المشايخ أن النصارى خاصة يتكلم عن النصارى. لماذا أخرج اليهود؟ قال لأنهم يحاربون إخواننا في فلسطين واحتلوا الأرض، فتكلم عن النصارى بأنهم إخوان لنا، لأن النصارى أكثر عددا من اليهود في البلدان. فإذا أدخل النصارى مع اليهود كانت هناك معركة وخاف من الطائفة أو الفتنة الطائفية. ولكن الحق يقال أن النصارى واليهود ليسوا بإخوان لنا. الأخوة لا بد أن تكون ناجعة من الدين، الأخوة لا بد أن تكون من الدين وفي الدين، الأخوة في الله تبارك وتعالى. أن من يسب الله سبحانه وتعالى ويتهم الله جل وعلا بأنه جاء بناية أو بأن الله تعالى الثلاثة أو بالسب والشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أمد يدي إليه وأقول له أخي، هذا لا يكون في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام لا بد أن يعقله كل مسلم، بل كل مسلم على وجه الأرض، أن المسلم أخو المسلم، أن المسلم أخو المسلم، أن الأخوة الإنسانية أو الأخوة بالوطن أو الأخوة القومية فهذه كلها معركة كذابة، هذه كلها خارجة من دواوين الغرب، ليس من كتاب الله تبارك وتعالى منها شيء. هذا فليعلم هذا القول جيدا، أن المسلم أخو المسلم، وليس معنى أن النصارى كفروا بالله عز وجل أننا نجيز أن نغار عليهم وأن نغتالهم وأن نقتلهم أو أن نستحل أموالهم ودماءهم. هذا أيضا لا يجوز. ليس معنى أننا نقول بأنهم كفار وكفروا بالله عز وجل بأننا نستحل أموالهم وأعراضهم ودماءهم، هذا لا يجوز. فهناك فرق بين الاستحلال وبين الحكم الشرعي لأنهم كفار كفروا بالله عز وجل. أما قتالهم فهذا له شأن آخر، إذا قاتلوا المسلمين نقاتلهم وليس نقتلهم. القتل غير القتال، القتل أن تقتله غدرا أو بغير استعداد، أما القتال فلا بد أن تكون من طرفين، من طرفين، وأن يكون الجيش جيش إسلامي خالص، وكذلك الجيش الآخر جيش نصراني أو جيش من اليهود أو كفار على اختلاف أنواعهم وأشكالهم. فهذا لا يجوز. إذا علمت أن بجيرانك نصراني فله منك حسن الجيرة، أما حسن الجيرة أما أن تغتاله أو أنك فاقتله أو تستهل دمه أو عرضه أو ماله، هذا لا يجوز. أقول هذا الكلام لنفرق بين الأمرين. بعض الناس اختلط عليه الأمر ويزعم أن النصارى إذا حكمت عليهم أنت أو أنا أو العلماء بأنهم كفار قال إذا أنت تستحل أموالهم ودماءهم. نقول هناك فرق، هناك فرق. مثلا رجل قال كلمة كفر، فهذه ردة، يعني هو متوقف بهذا الكلام وتوقف بهذا الكلام، فقلت عن دين الله عز وجل، هل نستحل دمه وماله في الوقت الحالي في وقته في ساعتها؟ فهناك فرق بين الكفر وبين الاستحلال ثم الدم والمال إن كان في رجل استحل دمه وماله فهو للخليفة أو للسلطان أو لمن ينوب عنه وليس لأحد الناس. ليس لي ولك أن نسير في الطرقات، فإذا مضى رجلا كافرا أخذنا ماله وضربنا عنقه، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون. يقول أو تقول عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها، أي أن أم سلمة لما هاجرت إلى الحبشة رأت هذه الكنيسة، رأت هذه الكنيسة أي المكان الذي يتحدث فيه بعض الناس لله عز وجل على دين النصرانية بأرض الحبشة وما فيها من الصور. وهذا يثبت أن النصارى كانوا يكسرون وضع الصور وتعليق الصور في الكنائس ولا زال إلى يومنا هذا وما فيها من الصور. فقال أولئك إذا مات فيه من رجل الصالح، أولئك أي أن هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. والخطاب إذا كان لأنثى أو لمرأة كانت الكتاب مكسورا، فإذا كان الخطاب لرجال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أما هذا الخطاب فهو موجه لأم سلمة رضي الله عنها. إذا مات فيهم الرجل الصالح، الرجل الصالح يدخل فيه النبي، يدخل فيه الرسول، يدخل فيه الولي، يدخل فيه كل من عبد الله تبارك وتعالى وكانت سيرته حسنة بين الناس. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، ما الفرق بين الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ العبد الصالح هو الذي تعبد إلى الله تبارك وتعالى وكفر أو غفل على أمره العبادة. أما الرجل الصالح فقد يكون رجل أو رجلا صالحا في المعاملات في الأخلاق الحسنة، أما الأول العبد الصالح فهذا له خصوصية العبودية، أي أنه يزيد على الناس بأنه يتعبد لله تبارك وتعالى كالرهبان مثلا. أما الرجل الصالح فقد يكون هذا الرجل يبيع ويشتري ويعطي القروض وكذلك يتعامل بالأخلاق الحسنة. فإذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي أن هذا الرجل الصالح أو العبد الصالح مات ودفن في قبره، دفن في قبره يعني بعيدا عن أي مكان يتخذ مسجدا أو مكان للعبادة. ولكن لما مات هذا الرجل وترك سيرة حسنة اتخذ الناس بعده هذا القبر مكانا وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالوصول إليه، بنوا على قبره مسجدا. مسجد هو كل مكان يعبد فيه الله تبارك وتعالى، كل مكان يعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا، فأي مكان في الأرض على وجه الأرض يصح أن تسجد فيه لله تبارك وتعالى ما عدا بعض الأماكن كما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وكما مر معكم مع دروس الفقه مع المشايخ المفضلة. إذا هؤلاء الرجال الصالحون أو عباد الله عز وجل الذين ماتوا وهم صالحون ماتوا فاتخذ الناس بعضهم مسجدا على قبورهم وصوروا فيه تلك الصور، جعلوا الصور لأصحاب القبور في أماكن البناء، يعني جعلوا إلى القبر وبنوا عليه مكانا يتعبدون لله عز وجل فيه، ورفعوا صور هؤلاء الرجال على الجدران، إشارة منهم إلى أن صاحب القبر صاحب هذه الصورة، دليل على أن صاحب القبر هو صاحب الصورة. لمن يأتي غريب يدخل فيعرف أن من بداخل القبر هو صاحب هذه الصورة. أولئك شرائع الخلق عند الله، أولئك شرائع الخلق عند الله، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. طيب أين موضع ذكر التماثيل؟ أين موضع ذكر التماثيل؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور. معلوم أن هذه الصور المتعارف عليها الآن المسمى بالصور الفوتوغرافية، هذه ليست أو هي جديدة، لم تكن معلومة من قبل في هذا العصر أو في هذا العصور. فالمقصود بالصور هي إما الرسم أو التماثيل، أو التماثيل، والتمثال يطلق عليه صورة أيضا، التمثال يطلق عليه صورة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشديد الوعيد في لعن المصورين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وقال أكثر أهل العلم على أن المقصود هو أو هي التماثيل، هي التماثيل أو الصور المرسومة باليد، الصور المرسومة باليد. ما الفرق بين المرسومة باليد وبين المصورة بالكاميرات الحديثة؟ الكاميرات الحديثة هي التقاء لنفس الصورة، أما الرسم فهي تشبيه أو هي صورة قريبة من الأصل وليست هي تبقى الأصل، فقريبة إلى فيها أخطاء أو فيها اختلاف بين الصورة وبين الأصل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور حتى لا يأتي المصور يوم القيامة ويقال له تنصف فيه، تخلق أنت رسمت وتضاهي بها خلق الله تبارك وتعالى، عليك أن تنفخ في هذه الصورة فتجعلها إنسانا، فهذا محرم، هذا محرم. وكما ذكرنا قبل ذلك هناك حكم في التصوير الفوتوغرافي وهو أقل من بل يختلف تماما عن التصوير أو عن الرسم أو التماثيل. فالمقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا فيه تلك الصور، أي جعلوا فيه هذه التماثيل أو هذه الصور المرسومة باليد، سواء هذا أو ذاك، حتى لا يظن فرق أن هذه الصور الموجودة في الكنائس أنها قديمة وأنها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يتذكر هذا الحديث وصوروا فيها تلك الصور. فإذا كانت هذه الكنائس موجود فيها تماثيل، وهذا لا شك هي موجودة فيها، وأيضا فيها الصور المرسومة باليد، وفيها الصور الفوتوغرافية لأحد الرهبان أو غيرهم من المتأخرين، فهؤلاء جمعوا الشر كله، جمعوا الشر كله، التماثيل والصور المرسومة باليد وكذلك المصورة بالكاميرات الحديثة. يقول: ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى، عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم كفق وأطرح خميصة له على وجهه. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، لأن الحديث الأول من مسند عائشة. الحديث الأول من مسند عائشة عن عائشة قالت ماذا؟ قالت هي تحكي القصة أو موقف أن النبي مريض صلى الله عليه وسلم وجاءته أم سلمة وقالت كذا وقالت كذا. فالكلام من مسند عائشة رضي الله عن عائشة وأم سلمة وثانيا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرف خميصة. نزل برسول الله أي نزل به المرض ونزلت به النازلة شديدة وهي مرض الموت. طبق يطرف خميصة قطعة من قماش ويقال لها خميصة لأن لها أعلام. وهذه الخميصة إما من صوف أو من خز وهذا لابد أن يكون معلم حتى يقال عنه خميصة. فإن كان ليس بمعلم فلا يقال عنه خميصة. بعض الناس يقول خميصة وهذا خطأ. طفق يطرح خميصة له يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أن تكون عنده هذه الخميصة أو تكون منكم يطرحها على وجهه فإذا اغتم بها كشفها يعني ملا منها فبها كشفها فقال وهو كذلك يعني وهو على هذه الحال يضع على وجهه القربة ثم ينزعها قربة يقول لعمة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله هذا دعاء من الله من النبي صلى الله عليه وسلم بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء أيضا أي أن لعنة الله على اليهود. لماذا هذا اللعن؟ سيبين في هذا الحديث. فاليهود والنصارى من لعنون؟ لا يقول أحد من المسلمين أن اليهود هم فقط الملعونين أو الملعونون. هذا خطأ. جاء في كلام النبي أأنت أصدق أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أصدق أم الله؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كفر أن الجاهل الذي خرج على المسلمين منذ سنتين أو ثلاث وقال أن هذه الآيات كان المراد بها الكفار الذين كانوا أو اليهود والنصارى الذين كانوا في عهد النبي أو الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن الآن فلا يدخل في هذا الحديث. فهذا أشهر من حمار أهله بل الحمار ما أنه يسبح الله تبارك وتعالى. فهذا جاهل وهو جاهل مركب للأسف الشديد ويقول عن نفسه أنه خريج الأزهر الشريف. يقول أن الكفار أو أن اليهود أو النصارى كل الآيات التي جاءت فيه والأحاديث إنما هم المعني بهم هم الذين كانوا قبل النبي أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا فلا يوجد أحد منهم ينطبق عليه هذا الأمر. لما قيل لهم لبعض المشايخ الأزهر وهم رؤوس والأسف قيل لهم كيف تنظرون إلى السلام وعندكم في القرآن أن الله تعالى وأن في القرآن بعض الآيات تسب اليهود والنصارى وأنتم تقولون السلام فكيف نكون معكم مسالمين وأنتم تزعمون أو في القرآن ألا تحرض على قتلنا وعلى كفرنا. وكذلك قالوا النصارى كيف تقولون أنه لا توجد فرقة طائفية أو أن إخوة في الوطن وفي القومية وفي التراب وفي هذه المعارف الكثيرة وعندكم في القرآن من يحاول أو فيه تحريض على أننا كفار. فالقرآن يجمع بين الأمرين، قال لها نثبت هذه الآيات ولكن هذه الآيات كانت لها زمن وغلا لم تنزل فيكم أنتم. يعني هذا الرجل الذي قال هذا الكلام لا بد أن يطول إلى الله تبارك وتعالى فيستتاب من هذا القول، من هذا القول في أكثر من مصيبة. تقول على الله عز وجل، تقول على الله تبارك وتعالى، وفيه أنه يحكم بأهوائه، أنه يحكم بأهوائه. فهو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اقتمن بها كشفها فقال هو كذلك. وفي هذه الجملة أن الأنبياء يجري عليهم ما يجري على البشر من مرض ومن غم ومن اكتئاب ومن حزن ومن فرح ومن دموع ومن كل شيء يجري على البشر يجري عليهم سواء بسواء، إلا أن الله تبارك وتعالى يرفع بهم في هذا الأمر المكان عليها وهم في أعلى المكانة، ولكن يزيد هذا الأمر عندهم درجة ورفعة عند الله تبارك وتعالى. وأنه فيه إشارة إلى أن الأنبياء ليسوا بمعصومين من المرض وليسوا بمعصومين من الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنات الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوا هذا القبر قبر الرجل الصالح، وإن كان وإن كنا نعترف أنه رجل صالح إلا أنه اتخذوا هذا القبر مسجدا مكانا يعبد فيه الله تبارك وتعالى، يتعبدون لله في هذا المكان. فصار بعد ذلك هذا القبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة يحذر ما صنعوا، وهذا فيه إدراك. وتكلمنا عن المدرك في اللقاء الماضي بالنسبة لدروس المصطلح أو دروس علوم الحديث أو شرح نخبة الفكر، هذا مدرك يحذر ما صنعوا، أي هذا الإدراك من عائشة تفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ولولا ذلك أقرد قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك أقرد قبره، أي لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من الناس من يغلو فيه ويجعلونه كعيسى بالنسبة للمسلمين، يجعلون محمد صلى الله عليه وسلم له كعيسى بالنسبة للنصارى، يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، أو يعظمون قبره فوق التعظيم أو فوق القبر، فلأبرز أول هذا الخوف لأبرز هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم للناس. ولكن جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وركز عليها كويس أولي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، أين دفن النبي؟ في بيت عائشة أو في حجرة عائشة، في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. حتى بعد التوسيعات، وهذا أهل التوسيعات التي جاءوا وحاولوا أن يدخلوا قبر النبي أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المسجد، كان أكثر العلماء ومن بقي من الصالحين من الصحابة وغيرهم أو من التابعين لم يكونوا راضين عن هذا الفعل، راضين عن هذا الفعل، طبعا لا يستطيع أحد أن يقام السلطان أو الخليفة أو أمير الدولة، لا يستطيع أحد أن يقوي عليه ويتكلم مثلا في هذا الأمر لأنه يعني مغلوب على أمره. ثانيا أن مع هذه التوسيعات فإن البيت بيت عائشة أو حجرة عائشة خارج المسجد، خارج المسجد، ومن دخل ليصلي هناك لا يستطيع أحد أن يستقبل هذا الحجر، فجعلوا عندها كشبه المثلث حتى إذا وقف الواقف وأراد أن يصلي أو يسجد أو يركع أو يجلس فيكون اتجاه القبلة وليس باتجاه البيت أو القبر، حتى يظن الله أن هذه حجة لبعض المتصوفة الذين أو الذين يرون جواز الصلاة في بيت لله تبارك وتعالى فيه قبر. تقول وإذا ذلك أبرز قبره، وهذا فيه سد للذرائع، وهذا يدخل في باب سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أمر وأنه لم يفعل أمرا هو في الأصل قد يكون جائزا ولكن ينظر إليه بعد ذلك، فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بعد ذلك بعد هذا الأمر الجائز رشد حرام، مثل كما ذكر بعض أهل العلم مثلا الصورة، قد تقتبض أنت بصورة لأحد العلماء المتقدمين أو المتأخرين، يعني مثلا عند الصورة الشيخ السعدي أو الشيخ مثلا بكر بن عبد الله وزير أو الشيخ مثلا المعلم اليماني أو الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ الألباني أو أحد المشايخ المعاصرين أو الموجودين، أصل المعاصرين عليه الموجودين، فتقتبض بها كلها. مثلا قرأت في سيرة هذا الرجل رأيت أو نظرت إلى صورته وإلى هيبته وإلى يعني عبرته في تحصيله للعلم وكذا وإلى هيئته، فقد نقول أن هذا الأمر جائز وهو تصوير أو صورة أو صورة فوتوغرافية، ولكن من باب سد الذرائع يخشى فيما بعد حتى ولو بعد مئات السنين، حتى ولو بعد مئات السنين حتى لا تدري ماذا يحدث غدا، تموت فتأتي مثلا أخوك أو تأتي زوجتك أو ابنك أو أبوك أو أمك فينظرون مثلا في حاجياتك فيرون مثلا هذه الصورة فيقول هذا الشيء معظم عند ابننا فلابد أن نعظمه وهكذا، يظهر هذا الجيل ويأتي جيلا ثم جيل ثم جيل ثم جيل فتقع ما لا لقمة عقبة، وهو أن يعبد من دون الله أو يعظم كتعظيم الله عز وجل، فهذا يسمى من باب سد الذرائع. ولمسلم أن تفرد بذكر هذه الرواية التي سيذكرها الإمام في رأى مسلم رضي الله عنه فقط، ولمسلم عن جندب بن عبد الله بن دجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خير، في قوله سمعت هذه من أعلى صور التحريف، وجندب بن عبد الله البجري هذا صحابي وليس بقليل، يعني ليس مثل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فهذا صحابي صغير جندب بن عبد الله البجري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. بعض الجهلة قال لي أنا شخصيا لعل يظن أن النبي قد مات، قلت نعم أخبر الله عز وجل، أبا أصدق الله أن أصدقك أنت، فثبت. ثم جاء على ذلك وأقر ويعني جزم بأن النبي لم يمت، بأن النبي لم يمت، وهذا كان يعني لقاء عادل ولا يعني لم يكن الأمر يعني ممهد أو منظمة ولا ذلك، هو مر علي مرور السلام ثم عاد في اليوم الثاني وقرأ كلمة أقر أو جزم بأن النبي لم يمت وانصرف ولم نلتقي بعد ذلك به، ولكن سمعت عنه أنه لا أحد غلط وأنه يذهب إلى الموالد وإلى ذلك. نعم نحمد الله على نعمة العقل نحن في الإسلام. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس سنين، خمسة أشهر خمسة أيام، الظاهر أنه خمسة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل به المرض، بخمس، وهو يقول إني أقرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إني أبرأ، يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من أن يتخذ من هذه الأمة أو من البشر خليلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا اتخذه خليلا. طيب، هل الخلة هي الفضل؟ الخلة أعلى من الفضل، فتقول هذا خليلي وتقول هذا حبيبي. وأخطأ من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، يعني هو يثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله فقط. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، فقال واتخذ محمدا حبيبا، والحبيب أعلى من الخليل. نقول جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله جل وعلا خليلا. إني أبرأ إلى الله، أتبرأ إلى الله تبارك وتعالى أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أي تساوي في هذه الصفة، وهي أن كل منهم خليل الله تبارك وتعالى. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفيه جواز أن يقول الإنسان لو كنت أفعل كذا لفعلت كذا، ولكن يقول هذه الكلمة في أمر يندم عليه، أو يرى فيه أنه فاته أمره، لأن كلمة لو يدخل فيها الشيطان، وهي مفتاح الشيطان. مثلا إنسان سافر إلى مكان ما فتعطلت مثلا السيارة، فقال لو كنت ركبت سيارة أخرى، فنقول لها يقول لو. لماذا؟ لأنه لو قال لو جلس يعني يذكر هذا الأمر لأدخل الشيطان عليه كلاما قد يقع فيما تراه على قضاء الله تبارك وتعالى. أما في مثل هذه الصور، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أمرك، لو كنت أدرس في هذا المكان لدرست بفلان وفلان، لو كنت مخيرا بين الدروس أو بين الكتب ودرست كتاب كذا أو درست كذا، يعني في مثل أمر لا يكون فيه اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل له من الرجال قال أبوها. إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أبا بكر من أحب الناس إليه، وكذلك زيد وابنه أسامة بن زيد وعائشة رضي الله عنها، كل هؤلاء من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحسن والحسين، وكذلك فاطمة، يعني وجميع الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء لهم خصوصية في هذا القرن. وفي ذكره أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا منكم أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إذا الخلة أعظم أو أعلى درجة من المحبة، لأن النبي أثبت المحبة لأبي بكر ولم يثبت له الخلة. إذا الخلة خاصة بالله جل وعلا، وهي لم تثبت إلا لإبراهيم عليه السلام ولمحمد بن عبد الله صلى الله على جميع الأنبياء وعلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن من كان قبلكم، أي من الأمم السابقة، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الصورة صورة اتخاذ القبور كما مرت بنا في أول حديث. فأتتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا فيه نهي وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة المباركة ألا تتبع الأمم السابقة حتى في طريقة عبادته، حتى وإن كان التشبيه بالعبادة، يعني هو عبد الله عند أو في مكان فيه قبر، فيه قبر لرجل صالح ورجل طالح. وكذلك المسلم لا بد أن يجتنب هذا التشبيه، وأن يبتعد عن التشبيه بهؤلاء، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى في مكان يكون فيه نهي، مثل القبور أو الحمامات أو غيرها. يعني مكان فيه أو يفتقد لقضاء الحاجة، هذا لا يجوز للمسلم أن يسجد لله تبارك وتعالى فيه. وكذلك القبور أو المسجد أو فيه مكان نجس، لا يجوز للمسلم أن يسجد لله تبارك وتعالى فيه. فالمسلم يجتنب التشبيه بأي رجل غير مسلم. فإن كان الأمر مشترك، إن كان الأمر مثلا مثل الصيام، الصيام كلمة عامة، فنحن نصوم والنصارى يصومون، ولكن نحن لنا تشريع خاص بنا، وكذلك العبادة. فإذا أردنا أن نصلي فلا بد أن نصلي في المسجد الخالي من القبور حتى لا نقع في اللعن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقع في التشبيه بهؤلاء، وقد نهانا النبي أن نتشبه بهم، ولا نقع في النهي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فقد نهى العمل في آخر حياته. هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقد نهى عنه في آخر حياته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أواخر كلامه أنه نهى أن يتخذ القبر مسجدا، وأيضا أنه أوصى بالصلاة كما جاء في الحديث الآخر: الله الله بالصلاة وما ملكت أيمانكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو معلوم عند الجميع أن آخر كلام الرجل عند وفاته فهي وصية عظيمة، وهو كلام نفيس، هو كلام نفيس، وهو عصارة ما يريده الرجل أن يبلغه لغيره. فهذه نصيحة ووصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، أي أن من أن اليهود والنصارى دل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم. ولعله الإمام يريد أن يقول: من وقع في مثل ما وقعوا فيه فيكون عليهم الحكم مثل ما عليهم الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن من اتخذ على قبور المساجد وعلى ربها عند هذه القبور فعليه لعنة الله كما أن اليهود والنصارى عليهم لعنة الله بسبب اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. لا يأتي مثلا أولاق القائل قبور الأنبياء ونحن لا نتخذ قبر النبي مسجدا كما نتخذ قبر مثلا الحسن أو البدوي أو السيدة أو غير ذلك، هذا أيضا لا يجوز لأن أول حديث فيه إذا مات فيه الرجل الصالح، إذا مات فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح، وفي آخر الحديث هؤلاء شرار الخلق ليسوا المدفونين، يعني ليسوا المقبولين هم شرار الخلق، بل الذين اتخذوا هذه القبور على المساجد وصوروا فيها التصاوير، والا فان من بعض من دفن في القبور عليه وزر مثل الذي يتخذ القبر. لماذا؟ لانه يوصي بانه يدفن في مسجد، واعلم رجلا كان من الاثرياء واتخذ او يعني انشأ مسجدا ولم يسمح لأحد أن يصلي فيه أبدا، قال عندما أموت فأنا وضعت قبرا في هذا المسجد، وضع قبرا فارغا في داخل هذا المسجد، فإذا أنا مت فدفنوني فيه وصلوا أول صلاة علي فيه، يكون أول صلاة في المسجد تكون صلاة عليهم على هذا الرجل. وهذا كان له يعني طريقة أو كان يعني شيخ طريقة كما يقولون، وبعض من يدافع عنه كان يضع على طيلة حياة هذا الرجل، فلما مات ووجد هذا القبر يعني انتهى عن الصلاة عليه ولم يذهب إلى هذا المكان ولم يصلي عليه، واكتفى بأن يعزي يعني أولاده ولم يذهب ليصلي عليه، قال لا أصلي عليه لأن هذا الرجل أخطأ وفعل كذا وكذا. فالشاهد يعني من يرضى بهذا او يوصي بهذا فعليه الوزر، اما اذا كان رجل صالح ومات ولا علاقه له بالقبور وبالمساجد لهذه ولا غيرها، رجل صالح مات فاتخذ الناس من بعده هذا القبر مسجدا فيدخلون في هذا النهي وفي هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والصلاه عندنا من ذلك وإن لم يبنى مسجد، يعني الصلاة عند المكان الذي فيه القبر يدخل في هذا النهي وفي هذا اللعن وإن لم يبنى مسجد، يعني أنت تعلم قبر فلان إمام من الأئمة فبعض الناس يذهبون إلى هذا القبر ولا يدخلون هناك الحضارات والموارد أو يعني يصلون هناك ويقيمون الصلاة هناك، كل صلاة يأتون إلى مسجد إلى قبر فلان وهو ليس في مسجد وقبر فقط لم يبنى مثلا حوله، يعني يصلون عنده وغير ذلك. فهو من يقول والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، ولو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ قبره المسجد ويبنى حوله المسجد ويعبد الله تبارك وتعالى عنده فيخرج محظور. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني مفهوم كلام عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره مسجدا أو أنه يبرز إلى الناس، مع أن الصحابة لا يعقل أنهم يبنون حول قبره المسجد أو حول قبره بنيانا، يعني هم غير متوقع تماما أن الصحابة الكرام وهم حديث عهد بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي ولسه يعني منذ قليل يأتيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا ببناء مسجد حول قبره، ولكن هذا الخوف من أن يتخذ عند القبر مكانا يعني له فضل ويتعبد الله تبارك وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود عائشة خشية أن يتخذ مسجدا أي مكان يسجد فيه لله، وإن لم يعني مسجدا أي يبنى حوله، لأن الصحابة غير معقول أنهم يعني يبنون حول قبره المسجد في الثور الأحمر أو حتى على ذلك. يقول وكل موضع قصد الصلاة فيه فقال اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والأرض كلها مسجد وطهور إلا كما ذكرنا الأشياء التي وقع فيها النجاسة. وهذه الأماكن التي وقع فيها النجاسة هي ليست بنجسة بذاتها ولكن بغيرها، يعني الأصل في أن الأرض طهورا إلا ما جعل أو ما تغير بنجاسة. مثلا ذهبت إلى مكان ما في الصحراء في الزراعة في أي مكان وأردت أن تصلي، الأصل أن الأرض طاهرة إلا أن تتيقن أن هناك نجاسة، أن هناك نجاسة. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. من أبو حاتم؟ طيب أو من بحثوا في الإنترنت، أنا أعرف أنه كله يبحث في النت. نكمل. ولأحمد أي أحمد بن حنبل رضي الله عنه بسائر جيد، وهذا حكم من الشيخ، هذا حكم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، كلمة مرفوعة أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد مثلا عن ابن مسعود مرفوعا، عن أبي هريرة مرفوعا، عن مثلا ابن عمر يبلغ به ماشي، عن أبي هريرة مثلا يبلغ به، يبلغ به يعني يصل به الى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا تختصر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده ممكن يشيله يحط ايه عن ابن مسعود المرفوع، يعني هذا مثل هذا تماما، ولكن لابد ان يكون متحررا، لانه لو نسي كلمه مرفوعا لصار الكلام عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من شرار الناس، وهذا الكلام يرسل ابن مسعود ولا يرسل إلى النبي، فهذا يكون خطأ. فالحديث يكون مرفوع وهذا نقسمه أن يكون أو تجعله حديثا موقوفا. مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لماذا؟ لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله، يعني ما دام هناك ذكر لله عز وجل إذا لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. طيب إذا قال الله عز وجل قرار هذا الأمر ونزول القيامة ونزول هذا اليوم، أمر الله تبارك وتعالى فقبضت كل نفس مسلمة، كل نفس مسلمة قبضت ماتت خلاص، فلم يبقى فيها إلا شرار الخلق وعليها تقوم الساعة. فهذا التفسير وهذا ذكر في حديث مفصل تعالى إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لذلك أقول لكثير من الناس من يبحث في كل وقت في ليل ونهار عن أشراق الساعة وعن هذه الأفلام التي يعني يزعجون بها المسلمين في كل مكان، في المواقع وفي المنتديات وفي المنتقيات وفي غيرها، بهذه الأفلام التي يعني يزعزعون بها إيمان المسلم بقولهم هذا فيلم تسجيلي فيلم وثائقي فيه أن الساعة ستقوم في عام 2000 بعد كده أنا كانت 2002 2010 2015 2008 أي عدد يعني أخذوا يزعجون المسلمين بهذا الأمر والمسلم يبحث في كل وقت عن ماذا؟ عن هل هذا الكلام صحيح؟ والشيخ الفلاني تنبأ بهذا الكلام وأن هناك علامة ظهرت مثلا في العراق أو في الشام أو في كذا ويقول يقول حدثني من لا أتهم بخروج الدابة وآخر يقول بمرور المرأة وبانحصار الأفراد وبعد ذلك أمور عجيبة لماذا كل هذا الاهتمام؟ أنت تفرح أن تقوم الساعة وأنت في هذا في هذه الدنيا بعد أن تبكي على نفسك لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق أما المسلم الواعي الخاتم فإنه يؤمن بهذا اليوم الذي يأتي لا محالة سواء أدركه أو لم يدركه. طيب هذا اليوم أنت تؤمن به وتوقن به وتقسم لله عز وجل على ذلك فماذا أعددت له؟ هو يأتي لا محالة سواء هذا الأسبوع الأسبوع القادم الشهر اللي بعديه السنة القادمة بعد نساء على نساء الله عز وجل أعلم وأعلم الله عز وجل أعلى وأعلى بهذه الأمور فهذا الأمر لم يبلغه الله عز وجل لرسوله أن يوحي إليه به إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الناس إلى من يعرف نفسه أنه أهل سبحان الله العظيم حجبه الله عن رسوله هل يعطيه لبعض من يكتب في المجلات أو الجرائد أو غير ذلك كما فرض علينا منذ 10 سنة أو أكثر من يقول أن قيام الساعة سيكون سنة كذا 1410 1420 1450 من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ بحاجة بسيطة طيب أنت أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أكره على الله من رسول صلى الله عليه وسلم؟ وفضلت أقول لمن هو يكتب الآن ويتحدث الآن الساعة القائمة والقيامة ستقوم بإذن الله تبارك وتعالى تحقيقا لا تعليقا ونجزم جميعا بذلك ومن شك بذلك فإيمانه ناقص القيامة ستقوم واليوم الآخر سيأتي لا محالة إذا كان الفراعنة كانوا يؤمنون باليوم الآخر فراعنة كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت وللأسف هناك من يشكك في هذا ولكن المسلم لا يشك في هذا ولكن المسلم في يعني مغير يبحث أو يجري وراء كل ناعم ويتبع كل ناعم من خرج عليه من أقول أن الساعة ستقوم سنة 1450 أو في شعبان سنة كذا أو في رمضان سنة كذا أو يوم سبت أو سنة عشر يوم جمعة سنة 2012 ومش عارف سنة كام أمور كبيرة أهتم والله كثير أمور عجيبة جدا أنت ما أظنك هتقوم ستقوم الساعة الآن بعد قليل بعد 10 سنين بعد 20 سنة أنت شاغل نفسك بإيه؟ اشغل نفسك بما ستلقاه يوم القيامة دولات أمور عظيمة أنت هتفهم بتبحث عن أمر أنت فهم به يعني أنت عرفت الساعة ستقوم أنت طيب لو ربنا سبحانه وتعالى قال ان انت تموت ما ليش دعوه بقيامه موتك انت اذا عرفت فقد قامت قيامتك انت موت الان هي في قيامتك لو انا عرفت للقاء الله عز وجل هل تستعد للقاء الله تبارك وتعالى هل نستعد لهذه الاعمال التي عملناها هل هي مقبوله ام غير مقبوله ولو قامت الساعه علينا بعد ذلك سواء كنا أموات أو أحياء نسأل الله تبارك وتعالى أن لا نكون من الأحياء فإن كنا من الأموات أو الأحياء هل تعلم ما عظم هذا اليوم؟ يوم عظيم من أراد أن يتعرف على هذا اليوم فيلجأ إلى كتاب الله تبارك وتعالى ويلجأ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه اقرا مثل هذه الايات، النظام مش مش مش يعني لا اقرا عليكم جميع الايات، ولكن اقرا مثل هذه الايات فسبح على عظم هذا اليوم، فاستعد له. مش تبحث بقى تقول ده فلان بيقول كذا وفلان جاب فيلم وصحيح ده فعلا النصارى عملوا كذا واليهود عملوا كذا والحرب قائمه وفعلا الشجر كذا ويكسرونا من الشجر في فلسطين طب انت ذنبك ايه؟ انت راجل مسلم مطلوب منك عبوديه لله تبارك وتعالى، مطلوب منك عبوديه لله جل وعلا، هل قمت بها؟ هل تستعد لهذا اليوم الذي انت فيه؟ لمثل هذا فليعمل العاملون وأشار من إسلام إلى قبل وهكذا إذا أيقنت أن هناك قيامة سواء قيامة صغرى وهي موت أو قيامة كبرى فعليك أن تستعد لهما. يقول والذين أيضا ومن شرار الخلق أيضا والذين يتخذون القبور مساجد، وهذا يغني عنه الحديث الأول أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، حتى لو كان الحديث ضعيف فيغني عنه الحديث في صدر الباب وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. أما أبو حاتم هنا فهو أبو حاتم ابن خبان رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكتابه الصحيح هو من الكتب المعتمدة عند العلماء بعد الكتب الستة، ويلي الكتب الستة مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وابن خزيمة من شيوخ ابن حبان، ابن خزيمة من شيوخ ابن حبان، فصحيحين ابن خزيمة وابن حبان مع مسند أحمد وموطأ مالك وهذه الكتب العظيمة مع الكتب الستة، الكتب الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي، هذا الترتيب الوفيات النسائي في الآخر 303، ثم بعد ذلك يعني قد طبع مثلا بالنسبة للكتب الستة انتهينا منهم، طبع صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مسند أحمد مستدرك الحاكم وهكذا. أما في الأفضل في الترتيب إذا كنت تنوي في تخريج الكتابة فالأسلم أن تكتب بتاريخ الوفيات، الأسلم لأنك لو قلت مثلا وراءه ابن حبان ثم الحاكم يقول قائل إن الحاكم أعلى وأتقن كتابه من ابن حبان، فإذا قلت مثلا وراءه أحمد وابن حبان قيل لك إن أحمد لم يعتمد الصحيح وابن حبان اعتمد الصحيح، فنفضل ابن حبان الاول وعبد ابن احمد، فاذا قلت احمد وابن حبان وموطأ مالك او مالك الموطأ قيل لك ان مالك اعظم او كتابه اعظم من كتاب ابن حبان او الحاكم او ابن خزيمة، فدخلنا في امور فيها اختلاف وفيها اشتهاد، لا يمكن ان تجد نص قاطع على افضلية كتاب على كتاب على الصحيحين على الصحيحين، طبعا اتفقوا جميعا على تقدم البخاري على مسلم، بعد كده في اختلاف، هل مضع ابو داود او ابو داود ولا ضبط النسائي، لان الاحاديث التي بداخل النسائي الاحاديث الضعيفه نسبه اقل بالنسبه للاحاديث الضعيفه بالنسبه لسنن ابي داود، فهل في الافضليه ولا تاريخ الوفيات؟ فخروجا من النزاع ومن الاشكال نضع الترتيب ترتيب الوفيات حتى نسلم من قيل وقال، وقفنا بالسؤال نسلم من هذا الامر اللي هو ايه التفاضل بين المصنفين، لان انت لما تجيب بعض البخاري ومسلم تحط ايه ابو داود وعثمان ابو داود، طب النسائي اشد شرطه حتى من البخاري، يعني شرطه اشد من شرط البخاري، طب هتحط ابن ماجه، طب ابن ماجه اقرا في السنن، ابن ماجه اقرا في السنن، بل ممكن يكون المسند احمد اقوى من سنن ابن ماجه، او موطأ مالك اقوى من سنن ابن ماجه، خلاص؟ فخروجا من هذا الافضل، انا اقول الافضل بالنسبه لبعض المراكز، يعني عندنا في المركز نعتمد على هذا، نحن عندنا ماشيين على نهج الوضع او ترتيب التاريخ الوفيات. يبقى مثلا عندنا مالك الشافعي احمد البخاري مسلم ابو داود الترمذي ابن ماجه النسائي. بعد النسائي بقى بنخش بقى فين في اللي بعد ذلك. بندخل البزار الاول البزار 292 ماشي، محمد بن ناصر المروزي 294 بعد كده ده ابن النسائي، بعد كده النسائي 303 307 ابن جرير ابو علي او يعلى 307 خلاص 310 طارق ابن خزيمة 311 ابن موسى 317 على 18 ابو عوان 316. يبقى وضعنا هؤلاء في الترتيب. يبقى انت بتحط الترتيب فلا يقدر عليك احد، يعني ولا يقدر عليك احد اي شيء، ولا مش لا يستطيع ان يقول لك لماذا لم تضع هذا قبلها هذا افضل. لا، انت بتحط تاريخ الوفيات، وطبعا سهله جدا بتجعل تاريخ الوفيات في ورقه بتحاول تحفظها الا تنسخها، فعلى الاقل وانت بترتب يكون امام عينك الايه تاريخ الوفيات. طبعا صعب الواحد يحفظها في اول جلسه، ولكن في وقت بتعتاد عليها ان شاء الله بعد كده تحفظها. يقول الإمام هذا الدارياني فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. طبعا هذه المسائل طويلة وكثيرة، سنرجعها إلى الدرس القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لي ولكم البقاء. فننتقل بهذا القدر من هذا الباب. حد عنده اشكال؟ حد عنده استفسار؟ طيب احسن الله عليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كل ما ذكرته لا يجوز. صداقة النصراني شيء، وحسن الجوار أو حسن المعاملة شيء آخر. بعض الناس تظن أن مثلا أنا جاري نصراني فله علي حق الجوار، فأنت مثلا تحسن المعاملة لا تسيء إليه. وكلمة تحسن المعاملة يعني مثلا يعني مثلا تبسم في وجهك فتبسم في وجهه، فرد عليه إذا قال لك السلام عليكم قل وعليكم، فالأمر يكون بالحسنى لا تؤذيه، يعني لا يصل إليه شر منك وإن تعامل معك بالحسنى فعليك أن ترد عليه بالحسنى. هذه معاملة تسمى معاملة حسنة. أما كلمة الصداقة فأن يأتي إلى بيتك وتذهب إلى بيتي وأن يكون عنده أسرار وعندك أسرار، وهذه الصداقة لا داعي لها، صديقك خليلك فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصداقة أو جزء من الولاء والبراء، وهذه لا تكون إلا للمسلم. واستضافته في البيت إن كان على سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يعني أنت تريد أن تدعوه إلى دين الإسلام مثلا، يدخل في دين الإسلام، أو أنه يؤمن بالله عز وجل وحده، أو ترد له مثلا على بعض الشبهات التي يعني قد يجيها، فأقول نعم قد يجوز هذا الأمر. إن الصديق عندك مثلا أحد المشايخ يحسن الكلام في هذا الباب، فممكن يعني تناديه او يعني تطلب منه ان ياتي اليك وتعرض عليه هذه الامور من باب الدعوه الى الله تبارك وتعالى. هذه معنى صداقه. اما الصداقه اذا كان عن طريق الانترنت مثلا صداقه مسنجر او غيرها، فهذا القصد فيه عالم غيبي كما ذكرت مرارا ومرارا. فاذا كان من اتبع الاسلام فنحن لا نثق فيه. يعني كثير انت ياتيك مثلا على الايميل مئات الرسائل التي تدخل في النمرات او الغير مربوط فيها. هذه الرسائل بعضهم يسمي نفسه مثلا احمد، بعضهم امين، بعضهم مثلا محمد الحاج، كلها رسائل نصب من ناس من يهود او كفار او مشركين او نصارى اي حاجه اي مله. يعني ان كان الانترنت عالم غالي اصلا فانت لا تثق في من تتحدث معه من المسلمين، فما بالك بمن كان على دين وغير دين الاسلام. الامر الثاني بالنسبه للتهنئه، هذا ايضا لا يجوز ابدا. ما في كتاب يسمى بالصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى، فيعني اوصي نفسي واياكم بقراءه هذا الكتاب. اما تهنئه بعيده فهذا خطا. انت اذا هنأت او يعني قدمت له تهنئه في عيده فانك تعترف له بهذا العيد. فبعض الناس يقول طب هو يقدم لي التهنئه، طب انت عيدك حق، عيد الفطر وعيد الاضحى حق من الله ومن الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اما عيده هو فبما يحتفل؟ فأنت تقر على دينه إذا هنأته بهذا العيد. أما مشاركته الفرحة، فرحة في ماذا؟ مثلا ابن ريح السنوية ماشي هو مثلا يعني واسعك بأمر جاب لك مثلا بيبسي أو جاب لك مش عارف شراب أو أكل أو مثلا أعطاك فلوس أو شيء من هذا القبيل في مناسبة عندك، وهو مثلا ابن ريح انت ممكن ترد عليه ابتسامة لان هذه معاملة حسنة ترد له المثل. انما الممنوع يا اخواننا هي المشاركة في الفرح او الحزن الديني الامر الشرعي. انما مثلا ابنه بيتجوز ممكن تبتسم في وشه وتبارك له خلاص سلام سلام سلام وتمشي. يعني هذا ما افهمه يعني. افهمه من السؤال الاخ اللي هو عايز يقوله. شيخنا احد جيراننا صوفي بنى لنفسه مقبره مقام وارسل ابنائه ان يدفنوا فيه، فما حكم ذلك وما موقفنا نحن هذا الرجل هداه الله؟ اولا عليكم بكثره الدعاء له، بكثره الدعاء له بان يهديه الله عز وجل، لأن هدايته خير لنا من هلاكه ومن موته على الكفر أو البدعة أو المعصية. فالهداية أحب إلينا من غيرها. أولا نكثر من الدعاء له، أقول له، مع أنه مثلا مبتدع ولكن دعاء له بالهداية خير من الدعاء عليه. ثانيا أن نقدم إليه نقدم له النصيحة بمعروف بطريقة حسنة بحكمة، سواء نصيحة مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة، مسموعة أو مرئية أو مكتوبة. يعني أي أمر من ثلاثة، إيه إما شريط فيديو أو أسطوانة مرئية. أحد المشايخ مثلا تكلم عن الصوفية بكلام موزون بكلام رزين بكلام فيه سلاسة في العبارة بكلام معقول عند الصوفيه يستطيع ان هم يتقبلوه. ان بعض الصوفيه مثلا بيتكلم يقول لك محمد بن عبد الوهاب يقول مثلا كان احمد عليه الكلام ده معاه قال وقال رسول. فبعض الناس يقول يحتاج الى ايه؟ الى الايات، ويحتاج الى دخول العقل احيانا معهم في مثل في بعض الامور، في بعض الامور. مع النصيحة ممكن مثلا شريط صوتي لو مش موجود شريط مرئي، ممكن كتاب طبعا نتجنب ذكر مثلا كتب فيها الشيخ محمد بن عبد الله او غيرها، ان هم عندهم عادات اساسا للشيخ، سواء انت قلت اسمه او هم عرفوا اسمه عن ايه. انت طبعا ما تقولش جيني محمد بن عبد الله خالص، تقدم موعظه او نصيحه لا تذكر الشيخ محمد بن عبد الله بتاتا. شوف الشيخ بيقول ايه ويمكن هذا الكلام، يعني لابد ان احنا نقفل من هذا. في عداء للاسم فقط، هو لم يقرا الكتاب، لم يقرا الكتاب ولكن عنده عداء. ما تقولش عشان عمر عبد الله عقد بابا قال باب التقليد كذا. انت اقرا الحديث، اقرا الايه الاول واقرا الحديث وشوف تفسير الايه وشرح الحديث وتأمله كويس، ثم تكلم معه بحكمة وموعظة، تكلم معه حكمة وقال معه كده راحة وانقل له الكلام. هذا واجبك أو واجبه أو واجبك تجاهه وحقه عليك. أما بالنسبة للرجل الذي تحدثت أنا عنه، هذا لم يكن بيني وبينه يعني أي لقاء أو أي حاجة، لكن يعني أعتبر جار وليس بجار، يعني هو جار بس من جهة بعيدة. ثم أنا كنت مسافر لما علمت بهذا الأمر، فوجئت بموضوع أنا عبد الله كان صوف فقط، أعرف أن في الشارع الفلاني في رجل صوف، أما موضوع حسن أن هو عمل مسجد وكذا وأن هو مات وكان ده كله ده فيها بعد، أنا عرفت أنه فيه بعد. الرجل عمره تجاوز 70 ولأن المعتكف لا يخرج من منزله، نسأل الله عز وجل له الهداية، يعني العالم في هذا السن يعني قد يرجع الى ربه، ولكن يحتاج الى يعني من هو يكون قريب منه او عنده حسن معاملة يقصد في المعاملة. سؤال يسأل السائل يقول: هل يجوز لي ان انادي على اخ وهو كان والد واقول اين ذهبت يا فلان؟ السؤال مش واضح. هو غائب، هيكلم مين طيب؟ هو غائب، كان الرجل غائب. يعني واحد كان موجود معاه وانصرف، هتقول ايه؟ انصرفت فينا فلان اللغة العامية عندنا في مصر. لا، ما بتعرفش مثلا مرض يخطف نفسه هو نفس النور، يعني نفس الجملة كده بيتقال عندنا في مصر. انت مثلا كنت قاعد بتكلم واحد والتفت مثلا نعمة انه يصل ثم رفضت بصرك فلم تجد، قلت ايه؟ ورحت النور. انت بتسأل نفسك يا فلان يا فلان. أقول يا وحفص يا وحفص صفوه الآن. طيب أقول قد يكون معك رجل في مجلس ثم مثلا أنت التفت يمنة أو يسرا ثم رجعت النظر إليه فلم تجده، فلم تجد هذا الرجل، فسألت نفسك هو فين؟ أو سألت أو قلت يا مثلا يا وحفص فلم يطلب روح في الدولة، هذه يعني على الوقت نفسه، فهذه أظن ما فيش حكم، يعني أنت تقول هل يجوز أو لا يجوز، واحد يخاطب نفسه، وراح فين فلان؟ كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند النوازل والقرى تغني عن الدعاء لا تغني عن الدعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الذكر أو من أفضل الذكر بعد ذكر الله عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء بعد أن تثني على ربك سبحانه وتعالى وتحمده تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا من ذهاب القط أو تخريج الفم، من أداب الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الدعاء، ولكنه من أداب الدعاء أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم في هذه الأبيات؟ إن كنت في ضيق وهم مطاقا وأصبحت مكروبا وأمسيت في حرج، وصلي على المختار من آل هاشم فإن الله يأتيك بالبرد. لا أدري، لم يأتي لها دليل، لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج الهم وحده. ذكر الله عز وجل، ذكر الله تخرج الهم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن آداب الدعاء. والعلم عن الله تعالى. أحسن الله لي وإياك. هناك حديث فيه أنه لو أننا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا كل دعاءنا صلاة كفانا الله من نريد. لا أدري شيء، العلم عند الله. يا لا أدري. هل صحيح؟ الشيخ مدحت يقول الحديث في التلميذ الصحاح والشيخ البناني رحمه الله تعالى. الأخ صاحب السؤال كان صاحب السؤال أبو حفص الأخ بهاء الشيخ مدحت ينقل أن هذا الحديث رواه التلميذ الصحاح والشيخ البناني في حديث لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صنعك؟ كم أجعل لك من صنعك؟ الشيخ يقول إن الشيخ الألباني صححه، فأنا لا أدري تصحيحه، بس الشيخ نبحث عن ما ينقل عن الشيخ الألباني. رحم الله الشيخ الألباني ورحم الله الإمام التلميذي أحمد الموسى. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. طيب، حد عنده أي سؤال ثاني ولا شيء؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم جميعا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، في الآخرة في رضا عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأشكر الإخوة القائمين على هذا المكان وكذلك الإخوة الذين ينقلون هذه المحاضرات وهذه الدروس عبر الغرف الأخرى، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وكتب الله أجرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.